لا يسبح المسلم الفاعل الفعل يعني الفاعل حذف في الجمله الاولى يسبح له فيها يسبح لله اه طيب يسبح لله يسبح لله في السماوات في السماوات والارض بالغدو والاصال مين مين انت بتسال عشان تعرف يا شيخ خليه يسبح لان المسبح ده امره عظيم امره يهمك ولا ما يهمكش امره يهمك اه الشيخ على قراءه يسبح يبقى ذكر الرجال دي ما فيهاش اي معنى الا على تقدير اي بالضبط كده لو ما قدرش السؤال يبقى الكلام ده ملوش اي علاقه بالقبل اه يبقى عارف ما احنا قلنا عشان من هنا بقى ايه ما احنا قلنا من هنا من هنا من هنا جاء الفصل واخد بالك لان الارتباط المعنوي بين الجملتين اغنى عن الوصل الارتباط المعنوي بين الجملتين اغنى عن ان تاتي بحرف عطف يعني في معنى يعني اه بالضبط ومنها الاحتراز عن العبث نحو أن الله بريء من المشركين ورسوله أي ورسوله بريء منهم أيضا إذا كان الله بريء والرسول صلى الله عليه وسلم يطيع ربه وهو عبد فكيف واخد بالك يبقى مدام يعني ثبتت البراءة لله يبقى من باب أولى إيه رسوله فذكر ورسوله بريء لا لا لا تفيد شيئا في هذا المقام. ماشي ما القرينة لكن حذف مش ما احنا قلنا يا أيها الكرام لا يحذف إلا إذا دلت عليه قرينة لكن لماذا حذف بقى واخد بالك مرة لدلالة القرينة عليه ومرة لأنه لو ذكر لكان عبثا قرين عليه نعم قصدي يعني اشتراط طيب يعني ايه الداعي بقى لحذفه افراد قصدي افراد نوع هذا قصدي افراد ان دلت عليه قرين ده ان ده يعني من الاغراض لا ده مش غلط يعني قصدي الترقيم ما يبتديش واحد منها اذا دلت عليه قرين لا اثنين ده يبقى اول حاجه ان هو لا يحذف الا اذا دلت عليه قرين يبقى هو الاختصار يعني الاختصار يبقى الحذف يفيد الاختصار مرة الاختصار ومرة التنزه عن العبث نكتب الاختصار يعني ألف وبه للاختصار والإيجاز ومنها الاحتراز عن لأن فعلا مع كل حذف لابد من قرينة ومنها الاحتراز عن العبث أي ورسوله بريء منهم أيضا فلو ذكر هذا المحذوف لكان ذكره عبثا لعدم الحاجة إليه لأن مدام ثبتت البراءة لله من باب أولى إيه رسوله ومنها ضيق المقام عن ذكره كقول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف يبقى نحن بما عندنا ايه راضون يبقى راضون وطبعا هو الاصل في الحذف ان يحذف من الثاني لدلالة الاول عليه انما ده حذف من الاول لدلالة الثاني عليه اي نحن بما عندنا راضون فحذف لضيق المقام ومنها اتباع الاستعمال طبعا كل هذه المعاني موجودة في المسند إليه في حذف المسند إليه لولا أنتم لكنا مؤمنين يبقى حذف الخبر طيب ما هو واجب برضو لإيه محذوف إيه لأن اللغة العربية حتمت حذفه فأنت طيب هو كأنه يقول لك إن القواعد النحوية حينما أوجبت حذف الخبر ما أوجبته لمجرد أن اللفظ يحتاج إلى هذا الحذف إنما المعنى يحتاج إليه